الحمد للذي نلوذ سرمدا ببابه مع الضراء أبدا ندعوك ربنا كما أمرتنا ندعوك ربنا كما أمرتنا ندعوك ربنا فاستجب يا مجيب كما وعدتنا سألت الله بارينا يبلغنا ويذهب منا نل الأكدر بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا نل الأكدر بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأكدر بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأكدر بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأكدر بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار فيا ريح الصباح حبي خذي قولي إلى حبي فيا ريح الصباح حبي خذي قولي إلى حبي وبثي عنده الأسرار بجاه المصطفى المختار وبثي عنده الأسرار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأكدر بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأكدر بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أماننا ويذهب الهم إننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار. وقل عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب وقل عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيث من أتى المختار بجاه المصطفى المختار أغيث من أتى المختار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار. سألت الله بارينا يبلغنا مارينا ويذيب منا الأقدار بجاه المصطفى المختار. سألت الله بارينا يبلغنا مارينا ويذيب منا الأقدار بجاه المصطفى المختار. فيا ريح الصبا حبي خذي قولي إلى حبي. فيا ريح الصبا حبي خذي قولي إلى حبي وبثي عنده الأسرار بجاه المصطفى المختار وبثي عنده الأسرار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار. سألت الله يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأكرم بجاه المصطفى المختار. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأكرم بجاه المصطفى المختار. المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار.